إنها تمي بشرارك قصرك أنه جمالات الصفر ليومئذ المكذبين هذا يوم لا يطلقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ليومئذ المكذبين هذا يوم الفصل شملاكم والأولين فإن كان لكم كيف بكيتم ليومئذ المكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ليومئذ المكذبين كلوا وليومئذ المكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وليومئذ المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله.